يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قال المولى عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. عباد الله، نحن في هذه أو في هذا الزمان دائما يشتاق القلب ويحن الفؤاد إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشتاقون إلى سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، التي من نظر فيها وتعلم منها تكون قائده إلى جنة الخلد إن شاء الله رب العالمين. لما جاء النبي أو نحن على أعتاب الهجرة، وفي هذا الوقت من كل عام يأتي أو تأتي هذه المناسبة أو يأتي هذا الفارق العظيم أو هذا أو هذه المحطة التي يعني يقف الناس فيها رويدا رويدا، ثم إذا رجعوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم سيسيرون إلى ربهم عز وجل. أولا، لماذا كانت الهجرة؟ السؤال أو الجواب عن هذا: كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان لإقامة شرع الله عز وجل. الهجرة كانت من مكة إلى المدينة لإقامة شرع الله عز وجل، لأن حال الناظر إلى حال العرب قبل الجاهلية في الجاهلية وبعد الإسلام يجد أن العرب قبل الجاهلية كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، يأكل القوي منهم الضعيف، القوي يأكل الضعيف، ليس بينهم حقوق، ضاعت الحقوق بينهم، المرأة لا ترث، كانوا لا يورثون المرأة أبدا، المرأة لا ترث، كانوا يتعاملون بالربا، كانوا لا يحترمون الحياة أبدا، بل كانت أمة همجية لا تعلم شيء. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله المولى عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدل الناس على عبادة الله عز وجل، فقام عليه الناس، قامت عليه قريش، وعادوه أشد العذاب. لماذا؟ لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله. قاموا عليه أشد العذاب. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس سرا ثلاث سنين، ثم بعد ذلك أمره المولى عز وجل بأن يجهر بدعوته إلى الله عز وجل. فكان يدعو الناس وكان يعرض الإسلام على الناس في مواسم الحج، فاستجابت له أو كان النصيب الأكبر للأنصار رضي الله عنهم سكان المدينة. والأنصار كان عندهم حنك وكان لهم زكاة. لما عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام في البداية، وكانوا جماعة أظن منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقام رجل منهم، وكان المكان أهل المدينة يجاورون اليهود، وكانت اليهود تقول لهم بأنه سيبعث نبيا، وهذا النبي سيكون فينا وسنتبعه وسنقاتلهم وسنقاتلكم عليه قتل عاد وإر. فدائما يعني العربي كان عنده زكاة دائما. فالإنسان لابد أن يكون له عقل، ولا بد أن يستغل هذا العقل. فإذا استغل هذا العقل فيما ينفعه قاده هذا العقل إلى أعلى عليين. فلما عرض عليهم الإسلام فقال أحدهم لما عرض عليهم رسالته، فقال أحدهم إن هذا الذي كانت تبشركم به يهود، لأن اليهود كانوا يقولون سيخرج نبي وسيكون فينا وسنقاتلكم عليه، فقال هل لكم أن تسبقوا إليه قبل أن تسبقكم إليه يهود، وفعلا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا الإسلام في المدينة. فاستجاب لهم قوم، فجاءت بيعة العقبة الأول. كانوا 12 رجل وأذكر امرأتان، ثم كانت بيعة العقبة الثانية في العام الثاني تقريبا في حوالي 13 من الهجرة. فجاء 73 رجل ومعهم بعض النساء، فاتفقوا على أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودار الكلام فيما بينهم، يعني أنا أذكر الكلام على سبيل السرعة، دار الكلام فيما بينهم لا تتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كفار مكة يعادونه ويؤذونه. فيعني اتفقوا معه أو اتفقوا مع هذا النبي، هم يقولون هذا الكلام بينهم بين بعضهم، اتفقوا مع هذا النبي وادعوه يأتي إلى المدينة لكي يقيم شرع الله عز وجل. وفعلا حدثت بيعة العقبة الثانية، واتفقوا على أنهم وكانت البيعة كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة النساء. وبيعة النساء ذكرها المولى عز وجل، قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نسرق، عدم السرقة. إذا نظرت إلى حال العرب قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حالنا نحن في هذا الزمان، تظن بأنه لولا لا إله إلا الله محمدا رسول الله، والناس يأتون إلى المساجد إذا جاء آت وجلس بينهم وبيننا ولم يرى صلاتنا لظن أننا كهؤلاء. يعني لو جاء رجل ونظر إلى حال العرب في الجاهلية قبل أن يبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى حالنا نحن وما أبلغه أحد بأننا نأتي المساجد ونقرأ في المصاحف ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لم يفرق بيننا وبينهم أبد. بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نسرق، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يسرق، وقد انتشرت فينا السرقة، ولا يزنين، وقد انتشر فينا الزنا، ولا يقتلن أولادهن، وقد انتشر ذلك، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وقد كان أيضا ولا يعصينك في معروف، ونحن قد عصينا الله عز وجل، بل والذي لا إله غيره إننا لنبارزه بالمعصية في آناء الليل وأطراف النهار. فبايعوه على ذلك. وكانت بيعة العقبة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره. كانت البيعة على أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منشطهم ومكره، في منشطهم وكسلهم، وهو نشيط وهو كسلان، وعلى أن ينفقوا في الغناء والفقر، الإنفاق، أن نحن فعلا ننفق وقت الفقر ووقت الغناء. وكانت أيضا البيعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت البيعة أيضا على أن يقوموا في الله عز وجل لا تأخذهم فيه لومة لائم. هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه. وكانت هناك أيضا مناورات، قام أبو طالب وتكلم كلاما ورد عليه أيضا، وتكلم أيضا بعض الأنصار كلاما وأنا لا أريدها. لما يعني ضاق الأمر بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يعذبون أشد العذاب، بلال رضي الله عنه كانوا يأخذونه ويجردونه من الثياب في بطحاء مكة، والأطفال يسيرون به في الشوارع على أن يكفر بالله عز وجل، وهو رضي الله عنه ثابتا محتسبا يقول أحد أحد رضي الله عنه. بل وكانوا يضعون سل الجزور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذاق هو وصاحبته أشد العذاب. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فأذن الله عز وجل لهم بالهجرة، وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم بعد بايعة العقبة استمر الأمر، بعد بايعة العقبة الثانية أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج بالهجرة إلى المدينة. والهجرة إلى المدينة كان أمرها عظيم، لأنهم سيتركون الأموال ويتركون الأولاد ويتركون الزوجات. لماذا؟ من أجل الله عز وجل. اجتمع الكفار أو يعني هناك بعض القصص لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدرس الأول المستفاد من الهجرة أن يكون الدين الإسلامي عندك أغلى من أي شيء، أن يكون أغلى من النفس وأغلى من الولد وأغلى من الزوج وأغلى من المال. هكذا تعلمنا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني روى أصحاب السير أن أبا سلمة رضي الله عنه، وتحكي هذه القصة أم سلمة، قالت لما أردنا الهجرة من مكة إلى المدينة، أردفني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أردفني أبو سلمة خلفه، وجعل ولدنا سلمة أمامه، وركبنا الجمل وأردنا الرحيل إلى المدينة. قالت فجاء أهلي، أظنهم بني أسد، فقالوا لأبي سلمة أهل الزول، قالوا لأبي سلمة أما نفسك فإنك قد أبيت إلا الخروج به، قد غلبتنا عليه، وأما بنتنا فاتركها لنا، لن تخرج معك أبد. فتركها رضي الله عنه. قالت فجاء بنو مخزوم وهم أهل أبي سلم، أرادوا قالوا لأهل إن أبيت إلا أن تأخذوا صاحبتكم أي بنتكم فإن الولد ولدنا، الولد الصغير وسنأخذه. كل هذا على مرأى، وأبو سلمة رضي الله عنه ينظر، كل هذا على مرأى وعلى مسمع. قالوا أنتم أردتم أنتم أخذتم بنت صاحبتكم، وأما هذا الولد فهو لنا فلن نتركه لكم. أهل الزوج حق بالولد. قال فتجابز الولد، ولد صغير، أهل الزوجة يأخذون الولد من ذراعه، وأهل الزوج يأخذون الولد من الذراع الآخر. قالت رضي الله عنها فتجابز الولد حتى خلعت يد وهو ينظر، فنظر إليهم رضي الله عنه وترك الولد وخرج إلى الله عز وجل. تخيل نفسك مكان هذا الرجل، ترك زوجته وترك ولده، ولكنه فر بدينه إلى الله عز وجل. قالت رضي الله عنها فخرج بمفرده. تخيل رجل خرج، ترك زوجته عند أهله، وترك ولده الصغير عند أهله، وهو في المدينة، ذهب إلى مكان لا يدري ماذا سيفعل به، ولا يدري ماذا سيفعل بولده، ولا ماذا سيفعل بزوجته، ولكن الإيمان بالله عز وجل إذا خالطت بشاشته القلوب فإن الرجال تحرك الجبال. خرج رضي الله عنه وذهب إلى المدينة، ترك الزوجة والولد. أما هذه المسكينة فكانت تخرج رضي الله عنها في آخر النهار، تظل تبكي قرابة سنة، إلى أن رق أحد من بني عمها وقال لها، وقال ألا تركتم هذه المسكينة، أخذتموها وتركت زوجها وولدها، هلا تركتموها ترحل إلى زوجها. قالت فلما علم أهل أبو سلمة أني سأخرج فأعطوني الولد، قالت فأخذت الولد أمامي وتركته، فأخذت الولد وذهبت إلى المدينة، ليس معي أحد إلا الله عز وجل. انظر إلى الإيمان، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن الرجال يحركون الجبال. إلى أن خرجت إلى التنعيم، هي تعلم معنى الخروج، خرجت بمفردها قرابة 500 كيلو مترا بمفرده، حوالي 3 أيام في السفر أو أكثر من ذلك. عند التنعيم رآها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وكان إذ ذاك مشرك، فقال إلى أين تريدين قبل أن ينزل الحجاب؟ قالت أريد المدينة سأذهب إلى زوجي. كان بعض العرب عندهم بعض الرجولة وبعض المروءة وعنده النخوة قال لم أتركك تذهبين بمفردك أبدك فأراد أن يأخذها إلى المدينة فركب ناقته وذهب وهي تركب على ناقة أخرى هي وولده قالت وهي تحكي عن خلقه قالت فما رأيت أكرم من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة كان كافرا قالت إذا كنا نسير حتى إذا بلغنا المنزل يعني خلاص جد بهم السيف وتعبوا قالت فإذا أردنا أن نستريح فكان يأتي بناقتي فأناخ الناقة التي أركبها قال فإذا أردت أن أنزل فتأخر بعيدا أتدري لماذا؟ حتى لا يرى شيئا من سوءتي لأن المرأة إذا أرادت أن تنزل من مكان إلى مكان فإن الثوب يرتفع فهو كان يبتعد حتى لا يرى شيئا منها وهو على الشن إذا قارنا بين هذا وبيننا الآن وبين بعض الناس الآن ينظر الرجل ينظر ويحب أن يرى السوء قالت فإذا أردنا السير فأيقظ كان ينام بعيدا عني فأيقظني فكان فأيقظني ثم بعد ذلك يردف إذا أردت أن أركب يتأخر بعيد ثم بعد ذلك إذا أراد الجمل أن يقف كان يتأخر بعيدا أيضا عن الجمل حتى لا يرى شيئا من سوءته قالت إلى أن دخل بي المدينة فقال إن زوجك في هذه القرية فالحقي به إذا سرت إلى الله عز وجل فاعلم أن الله سيمنعك من المكروه وسيمنعك من السوء ولكن حرك قلبك لله عز وجل وانظر إلى قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إذا علم الله عز وجل من قلبك الخير فإنه سيقودك إلى الجنة هذا موقف كان الدين أغلى شيء أيضا صهيب الرومي رضي الله عنه كان عربي في الأصل ولكن أثره الروم فتكلم بلسان تكلم بلكنته فأطلقوا عليه صهيب الرومي هم باعوه في مكة فاشتراه أحد بني مخزوم كان عبدا وكان يعمل كان حدادا فكسر ماله فلما أراد أن يهاجر قالت له قريش لقد أتيتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك والصعلوك والفقير فاترك لنا مالك واخرج وفي بعض الروايات أنه لما أراد أن يخرج وأرادوا أن يمنعوه ويقتلوه قال لهم يا معشر قريش هل أدلكم على خير من ذلك قالوا خذوا لنا قال إن مالي في المكان الفلاني فخذوه واتركوه فأخذوا المال وتركوه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مال له فقال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع يا صهيب ولعله نزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الدرس الأول أن يكون الدين عندك أغلى من نفسك هذا هو الدرس الأول والذي ينظر أيضا إلى الصحابة رضي الله عنهم على مدار التاريخ يعلم أن الدين كان هو الأغلى والأنفس أحد الصحابيات رضي الله عنها أنا لا يخطرني اسمها الآن جاءها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأراد أن يتزوج هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه فلما أراد أن يتزوج أبو طلحة الأنصاري وكان من أغنى الأنصار أراد أن يتزوج أم سليم رضي الله عنه. أم سليم لما علم الناس بذكائها وكرمها وفطنتها فتقدم إليها أغنى الأغنى الأنصار مالا، أراد أن يتزوج. قالت له يا أبا طلحة إن مثلك لا يراد، مثلك ما لا يراد، رجل غني زكي فطن، ولكنك مشرك، فإذا أردت أن تتزوجني فلي شرط واحد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أسلمت فهذا مهري، مهري إسلام. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان هذا هو المهر. قال بعض الصحابة وقال بعض العلماء كان مهر سليم هو أغلى مهر على سبيل الزمن، أغلى مهر. لا إله إلا الله محمدا رسول الله. أيضا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أرسله عمر في جيش إلى الروم فأسروه، فعلم ملك الروم أن هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتوني بي. فلما وقف أمامه قال له هل لك على أن أعطيك نصف مالي وتتنصر؟ إيه رأيك لو أعطيتك نصف المال وتتنصر وأزوجك ابنك؟ فقال رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره. انظر إلى هذا الكلام الذي يجب أن يسطر بماء الذهب. قال والله الذي لا إله غيره لو أعطيتني جميع ما تم وجميع ما تملك العجم وجميع ملك العرب أنا أن أترك هذا الدين لن أتركه أبد. قال له قال لمن حوله يعني افعلوا معه حربا نفسي حرب نفسي انظروا الى هذا لكنهم ارادوا ان يقتلوه. قال ان مثل هذا لا يقتل، هذا لا يقتل ابدا. لماذا؟ لانه رجل. ولكنه قال لهم يعني افعلوا معه بعض الحرب النفسي، فكانوا يصلبوه. قال اصلبوه وارموه بالنب ولكن بعيدا عن جسد. فربطوه وصلبوه وأتوا بالنب وجعلوا يرمونه بعيدا عن جسد وهو ينظر إلى الأقواس وهي تمر من حوله ولم يهتز. فأرادوا أن وهو ينظر إليه أراد أن يفعل معه حربا نفسي، فقال انزلوه. فنزل. في بعض الروايات بأنه قال لهم احبسوه. هذا ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. في بعض الروايات قال احبسوه. فحبسوه ووضعوا قال اجعلوا معه أو ضعوا معه ميتة وخم. وانظروا ماذا سيفعل. احبسوه ثلاثة أيام بدون طعام وشراب. فحبسوه ثلاثة أيام بدون طعام ولا شراب. فقالوا ماذا فعل؟ قال ملك الروم قال ماذا فعل؟ قالوا والله لم يأكل من الميتة ولم يشرب من الخمر. قال أتوني. فلما جاءوا به فقالوا له أنت ستموت، بل قيل بأن رقبته قد التوت من العطش والجوع ثلاثة أيام. فقالوا لا. فقال له لماذا لا تأكل وأنتم تزعمون بأن إسلامكم قد أباح لكم هذا في وقت الضرورة؟ وفعلا قد أباح الإسلام ذلك. فقال نعم لقد أباح الإسلام لنا ذلك. وأباحه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنني إذا شربت شربة خمر أو أكلت طعما واحدا من الميتة فإنكم ستشمتون في هذا الدين، فإن نفسي عندي أهون أن تخرج كمدا وأن أموت في سبيل الله دون أن أشمتكم في هذا الدين. هذه رواية. وفي روايات أخرى قال له هاتوا ماء أو زيتا واغلوه، ففعلا جاءوا بالزيت أو الماء وغلوه غليانا شديد، ثم قال لهم اطلوا بأصحابه وضعوهم في الزيت أو في الماء وهو ينظر إليه. حرب عصبية، حرب نفسية، ففعلا فجفأتوا بأصحابه. قيل بأنهم كانوا يضعونه في الزيت، كانوا يضعونه يأخذون الرجل فيضعونه في الزيت أو في الماء المغلي، قيل بأن العظام كانت تفور من شدة الغليان. بالمناسبة هو الذهبي ذكر القصة مختصر، يعني ما ذكر القصة على القصة. فأخذوا الأول ثم الآخر، فقال له خذوه هو. فلما جاء عليه الضوء أو خلاص سيوضع حوى، فلما أخذوه أمام الزيت أو الماء فبكى رضي الله عنه، فقال لهم أتوني به لقد بكى فأتوني به. فلما جاء قال له أبكيت خوفا من الموت؟ قال لا والله، والله ما بكيت خوفا من الموت، وما بكيت جزعا، ولكن لي نفسا واحدة ستموت وتنتهي في الله عز وجل، كنت أتمنى أن يكون بعدد شعر رأسي أنفس تعذب كلها في الله عز وجل. انظر إلى هذه القوة، انظر إلى متانة الدين عند الناس. فأرادوا أن يقتلوه، قال ملك الروم إن مثل هذا لا يقتل. ملك الروم قال مثل هذا لا يقتل، ولكنه قال له هل لك أن تقبل رأسي وأطلقك؟ تقبل رأسي وسيبك تمشي. قال بشرط أن تترك معي ما بقي من الأسر، أن تتركهم معي جميعا ولا تقتل منهم أحدا. قال نعم، فقبل رأسه ثم خرج بأسراه رضي الله عنه. لما ذهب إلى المدينة لم يتقبل الصحابة منه ذلك، ولم يقبلوا منه ذلك أبدا. لماذا؟ لأنها أنفس ذاقت العزة في الله عز وجل، علموا عزة الإسلام. يا أخوانا هذا الإسلام عزيز، هذا الإسلام عزيز، ولكنه يحتاج إلى رجال. اعلم هذا جيدا. ما تقبل منه الصحابة أبدا، قالوا أقبلت رأس رجلا مشركا؟ فعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لما رأى لما وجده في المسجد فقال يا ابن حذافة حقا على كل مسلم أن يقبل رأسك. فقام عمر فبدأ بتقبيل رأس، فقبلوا رأس. كان عنده بعض الفطر. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان عنده بعض الدعابة، كان دائما مداعي. عمر رضي الله عنه كان أصلع، فلما قبله عمر قال يا أمير المؤمنين أتريد أن تصلع رأسي كما أنت أصلع؟ يعني هو من كسرة التقبيل يقول أنت عيد من رأسي يكون صلعاء كما أنت أصلع. كان عنده بعض الدعاء. المهم يجب أن يكون عندك الدين الإسلامي هو أغلى شيء. معلش أنا قلت عليك، ولكن أنا يعني سأختم بهذه الآية. قال المولى عز وجل وهو يحكي لنا عن الخليل رضي الله عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى به الخليل رضي الله عنه أبناءه عند الموت. هذا الدين، إن الله اصطفى لكم الدين. هذا الدين اختاره الله عز وجل لنا، أفضل الأدب هو ختم الله عز وجل به الديانات بأكمله، فهو الأجمع وهو الأكمل. ولا أقول أن هناك دين أفضل من دين، ولكن كل دين جاء به نبي من عند الله عز وجل هو الأكمل. والأكمل. فإذا مات رجل في المشرق أو في المغرب ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومات على غير ذلك فهو خالدا مخلدا في النار. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وص بها أبناء، وص بها ولدك، اكتبها في وصيتك عند الموت. وأيضا قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. سئل ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر صحيح عنه، سئل عن هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع الله فلا يعصى. أن يطاع الله أن تكون في طاعة دائم، وأن يذكر الله عز وجل فلا ينسى، أن يكون لسانك دائما رطبا بذكر الله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل فلا يكفر، أن تكون دائما شاكرا لله عز وجل، لأن التقوى هي التي ستنقلك أو ستخوضك إلى الجنة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه قال: يا إمام كيف أفعل مع هذه الآية؟ اتقوا الله حق تقاته. قال: إن لم تستطع فعليك بالآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الدنيا فيها فتن كثير، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك اعلم أن الدنيا فتن كثير. الشيطان يأتيك عند الموت، مت يهوديا أو نصراني، وفإذا لم تكن على طاعة الله عز وجل وعلى الإسلام ليل نهار فإن الإنسان منا ربما يموت يهوديا أو نصراني. أنا شايف فضيلة الشيخ خالد قلقان ليلة قلقان، أنا طولت، أنا عارف أن أنا طولت النهار، ولكن يعني أعتذر عن التطويل.